بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، ففي المجلس الماضي تكلمنا على مقدمات تتعلق بما نحن في صدد الحديث عنه والتعليق عليه، وهي هذه الرسالة النفيسة وهذا الكتاب القيم للإمام البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإن الحاجة إلى دراسة كتب السلف حاجة عظيمة وشأنها عظيم، وبها بإذن الله سبحانه وتعالى يكشف كثير من الالتباس الحاصل عند كثير من إخواننا من طلبة العلم، سواء كان ذلك الالتباس حاصلا في الاعتقاد أو حاصلا في المناهج، بل ليس فقط الأمر محصور على طلبة العلم، بل حتى على من انتسب أو على كل من انتسب إلى العلم الشرعي. فإن الاقتصار على كتب المعاصرين لا شك أن فيه خير، ولكن الخير أكمل وأعظم في الرجوع إلى كتب السلف الماضين وأئمة الإسلام. وإن كان الإنسان قد يتدرج في النظر في الكتب فيبدأ بكتب المعاصرين لقربها إلى الفهم بحكم المعاصرة وقرب العبارة ووضوحها، ثم ينتقل بعدها إلى كتب السلف الأئمة الماضين عليهم رحمة الله تعالى. وذلك أن كثيرا من طلبة العلم يقتصر في نظره في باب الاعتقاد على متنين أو ثلاثة، ويرى أنه بذلك قد حصل ما يحتاج إليه في باب تعلم كتب الاعتقاد، فترى الخلل ظاهرا واضحا باديا على كثير من طلبة العلم، وتجد شيئا من الأمور التي يكون فيها مخالفة لهدي سلف هذه الأمة وما كانوا عليه في باب الاعتقاد والمنهج. وقد بينا في المجلس الماضي معنى الاعتقاد ومعنى المنهج وما هو التلازم بين الاعتقاد والمنهج. وبإذن الله سبحانه وتعالى سنشرع في هذه الليلة في التعليق على هذه الرسالة العظيمة النفيسة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد اللسان وأن يحفظه من الخلل والزيغ، إنه جواد كريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به فأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، انتهى. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذه العبارة التي فيها الحمد على الله سبحانه، الحمد لله سبحانه وتعالى. والحمد كما هو معلوم هو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما. فإن لم يكن فيه محبة ولا تعظيم فذلك مدح، وإن كان فيه محبة وتعظيم فهو حمد. قال رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. والهداية هي ضد الغواية والضلال، والإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وأما المعنى الخاص فهو الدين الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. ففي المعنى العام يدخل فيه جميع الرسل وجميع الأديان والرسالات التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمعنى الخاص هو خاص بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى العام رأسه وأساسه توحيد الله عز وجل، وهذا يشترك فيه جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. والمعنى الخاص هو خاص بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كله أو الذي المعنى العام هذا كله داخل فيه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، فكلهم جاءوا بالإسلام وجاءوا بالتوحيد وبإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في ذكر الإسلام الخاص، يقول سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وفي المعنى العام منه ما قاله الله سبحانه وتعالى أو ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. إلى أن قال سبحانه في ذكر يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقد يطلق أيضا الإسلام ويراد به خضوع جميع الكائنات لله سبحانه وتعالى، ويراد به الاستسلام، استسلام جميع الكائنات لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وهذا هنا يراد به استسلامهم لله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل فيه المسلم والكافر والبر والفاجر وجميع ذرات هذا الكون، فكلها تحت قهر الله سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. فابتدأ المصنف رحمه الله بالحمد لربه تبارك وتعالى على هذه الهداية والمنة منه سبحانه وتعالى في إخراجه لنا في خير أمة. قال: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. وهذا الذي ينبغي دائما على الإنسان أن يكثر من حمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية والمنة منه سبحانه وتعالى أن هداه وجعله في خير وجعله سبحانه وتعالى في خير أمة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يقدرون حق هذه النعمة. فهذا مجاهد رحمه الله تعالى يقول: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وقال أبو العالية رحمه الله تعالى: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. فهذه منة من الله سبحانه وتعالى ونعمة لا يقدر قدرها إلا من نور الله سبحانه وتعالى بصيرته وشرح صدره لهداه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع دبقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. انتهى. يقول رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. ذكرنا أن الإسلام له معنى عام وله معنى خاص، له معنى عام وله معنى خاص. فالمعنى العام هو الذي أو ذكرنا نحن المعنى العام والمعنى الخاص، ولكن هنا زاد المصنف أمرا فقال: اعلم أن الإسلام هو السنة. السنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. فقول المصنف الإسلام هو السنة، يراد به الطريقة المحمودة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريقة المحمودة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبر هنا فقال: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وذلك أن السنة قد تطلق ويراد بها جميع الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قد تطلق على جميع الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تطلق السنة ويراد بها اصطلاح اصطلح عليه او اصطلح عليه في فن من الفنون، اصطلح عليه في فن من الفنون، كاصطلاح المشتغلين بعلم الحديث، وكاصطلاح المشتغلين بالفقه، وكاصطلاح المشتغلين بالاعتقاد. فإنه عند أهل الاعتقاد يراد به ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والأقوال والأعمال، فهو شامل. وأما عند أهل علم الحديث أو المشتغلين بعلم الحديث فيراد به ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وأما عند أهل الفقه فيراد بالسنة، فيراد بالسنة ما أمر به الشرع الشارع، ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام، ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام، أي ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه، يعني إذا فعله الإنسان كتب له أجر وإذا تركه لم يكتب عليه إثم ولا وزر ولا يؤاخذ عليه ولا يثرب عليه. فهذا عند الفقهاء. وأما عند المشتغلين بالاعتقاد فهو الدين كله. ولذلك قال البربهاري رحمه الله تعالى: اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام والسنة هي الإسلام. وقوله اعلم، هذه العبارة يراد بها جذب الانتباه إلى ما سيلقى من الحديث لما فيه من الأهمية البالغة. فقال اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. والسنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي هنا كما ذكرنا دين الإسلام كله، دين الإسلام كله. وهذا الإسلام، هذا الدين له ثلاثة أصول عظيمة لابد من فهمها، من فهمها جيدا فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون أبعد ما يكون عن الزيغ والضلال. وسوف ترى في خلال هذا الكتاب أن ما سيذكر من المسائل عائد إلى هذه الأصول الثلاثة، الأصل الأول هو إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، والحذر من الشرك. إخلاص الدين لله والحذر من الشرك. الأصل الثاني هو لزوم الجماعة والسمع والطاعة، الأصل الثالث لزوم السنة والحذر من البدعة، فهذه ثلاثة أصول لو فتشت ما فتشت من الأمور المنسوبة إلى الشرع تجد أن هذه الأصول جامعة للشرع. وقد دلت على هذه الأصول نصوص الكتاب والسنة، ومنها قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: في الحديث الصحيح أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الحديث فيه الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، وفيه الأمر بالسمع والطاعة، وفيه الأمر بلزوم السنة والحذر من البدعة. فهذه هي الأصول الثلاثة التي قد نبهنا عليها، والشرع يرجع إليها. فمن استمسك بها فإنه بحول الله سبحانه وتعالى يبتعد عن الضلال والزيغ والانحراف، ومن اقترب منها أو المعذرة من لزمها ابتعد عن الزيغ والانحراف والضلال، ومن ابتعد عنها فقد اقترب من الزيغ والضلال والانحراف. قال رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. يقول رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن السنة لزوم الجماعة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. يقول رحمه الله رضي الله عنه: ألا إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وهنا تحدث المصنف رحمه الله تعالى على أحد الأصول الثلاثة التي ذكرناها، وهي لزوم الجماعة. ولزوم الجماعة يدخل فيه أمران: الأمر الأول الاجتماع بين المسلمين، وهذا الاجتماع يكون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف هذه الأمة. والأمر الثاني هو في السمع والطاعة لولاة الأمور. الأمر الثاني هو في السمع والطاعة لولاة الأمور. فهذان أمران، هذان أمران يحصل بهما لزوم الجماعة ونبذ الافتراق. والمصنف هنا ذكر لزوم الجماعة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على معاملة الحكام وما هو المنهج الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة في التعامل معهم. قال رحمه الله تعالى: رحمة واسعة. يقول: فمن السنة لزوم الجماعة. وقوله فمن السنة أي من الإسلام ومن السنة، لأنه عرف الإسلام بأنه السنة وأن السنة هي الإسلام، فمنها لزوم الجماعة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبل الله، وهو الإسلام، وجاء تعريفه عند بعض السلف بأنه القرآن، كما جاء عن خباب رضي الله عنه، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. فهو أمر لجميع المسلمين بالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى، وقارنه النهي عن التفرق، لأن الاعتصام بالكتاب والسنة يجمع الناس ولا يفرقهم، يجمع الناس ولا يفرقهم إذا اجتمعوا، إذا اعتصموا كلهم على أو بالكتاب والسنة، فإنهم يجتمعون ويأتلفون. وأما إذا كان على غيره فمآلهم إلى التفرق والتشرذم، ولذلك جعل في مقابله النهي عن التفرق فقال: ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهنا أمر بالاجتماع، وأمر بعدم التفرق. قال رحمه الله تعالى: ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فكل من رغب عن الجماعة، كل من رغب عن الجماعة فإنه راغب عن الشرع، فإنه راغب عن الشرع. لأن الشرع دل على الاجتماع، الشرع دل على الاجتماع وأمر به، والربقة يراد بها ما كان يوضع على رقاب الأغنام تربط به. وتكون مجموعة في حبل واحد، تكون مجموعة في حبل واحد. قال: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإنه من خلع أي أو هذه الشاة أو هذه الأغنام إذا خلع عنها تلك الأربطة فإنها يوشك أن تتعرض للهلاك، بخلاف ما لو كانت موثقة لأجل حمايتها وحراستها. فكذلك الإسلام من أسباب أن يحفظ به المرء، أن يحفظ له الإسلام، أن يلزم الجماعة ولا يفارقها أن يلزم الجماعة ولا يفارقها. وهذا الذي ذكره المصنف قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. فبلزوم الجماعة يحصل للعبد الحفاظ على الدين، ولزوم الجماعة يكون بلزوم الكتاب والسنة، يكون بلزوم الكتاب والسنة وفهم أئمة الإسلام والذين على رأسهم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما سيأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وكان ضالا مضلا، فإنه يكون ضالا في نفسه مضلا لغيره، يكون ضالا في نفسه مضلا لغيره. فإنه إذا فارق الجماعة فإنه يدعو إلى ما يعتقده من الفرقة ونبذ الجماعة ومخالفة الكتاب والسنة، فيضل ويضل ويتبعه على ذلك أناس، فيكون ضالا مضلا. ثم قال رحمه الله، طبعا الوقت انتهى عندنا لكن ننتظر دخول الشيخ فؤاد حفظه الله سبحانه وتعالى، قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. بيّن المصنف رحمه الله تعالى الأساس الذي تبنى عليه الجماعة. قال رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، قال: الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة. فأول من يدخل في أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم قد أخذوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلموا الشرع عنه، وتعلموا منه الدين الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على الناس التزامه، فكان خير معلم لهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخير المعلمين وأكمل المعلمين من الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهم كانوا خير التلاميذ وأكمل التلاميذ وأفضل التلاميذ، فكانوا خير الناس بنص الكتاب والسنة، خير الناس بعد الأنبياء بنص الكتاب والسنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس في الاعتقاد، وخير الناس في العلم، وخير الناس في العمل، خير الناس في الاعتقاد، وخير الناس في العلم، وخير الناس في العمل، رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن كان على ما كانوا عليه كان على الخيرية التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان على الخيرية التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا رضي الله عنهم على تلك الخيرية، فكانوا خير الناس في العمل وفي الاعتقاد وفي الأقوال، وأيضا هذا الذي فهمه سلف هذه الأمة رحمه الله تعالى وأئمة الإسلام. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، يقول النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أمرها، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسبة أصحابه رضي الله عنهم لمن بعدهم كنسبته هو صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم في ما يتعلق بإيمان المشركين، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قال سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي إن آمن أولئك المشركون بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد فقد اهتدوا. طيب الأخ يقول الشيخ فؤاد اعتذر عن الدرس، طيب إن شاء الله. يقول ابن القيم فالآية جعلت إيمان الصحابة ميزانا للتفريق بين الهداية والشقاق والحق والباطل، يقول ابن القيم فالآية جعلت إيمان الصحابة ميزانا للتفريق بين الهداية والشقاق والحق والباطل. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم، وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انتهى كلامه. فالله سبحانه وتعالى ندب الناس إلى التمسك بهدي الصحابة رضي الله عنهم والتمسك بما كانوا عليه. وفيه يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وكان الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يجي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بعلم. وقال أيضا الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، ولو لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بعده، وقال فيه أصحابه من بعده كانوا فيه أولى بالحق منا، كانوا فيه أولى بالحق منا، لأن الله تعالى أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم، لأن الله تعالى أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم فقال والذين اتبعوهم بإحسان. وقلتم أنتم لا، يعني يا من تخالفون ما كان عليه الصحابة، قال وقلتم أنتم لا بل نعرضها على رأينا في الكتاب، يعني نعرض أقوال الصحابة وما كان عليه الصحابة نعرضه على رأينا نحن في الكتاب. قال وقلتم أنتم لا بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منها صدقنا وما خالفه تركناه، وتلك غاية كل محدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة، وتلك غاية كل محدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة. والنصوص من القرآن والسنة كثيرة في الدلالة على وجوب متابعة الصحابة رضي الله عنهم، وأن متابعتهم مطلوبة، وأن متابعتهم مطلوبة. ولذلك يقول السمعاني رحمه الله تعالى وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. يقول وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. فالصحابة رضي الله عنهم هم أكمل الناس فهما لدين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأعمقهم فهما وعلما، هم أعمقهم فهما وعلما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن الصحابة، يقول فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة، يقول فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، فقد أصاب طريق النبوة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى فاتباع ما عليه الصحابة زمن النبوة وما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مناط النجاة والهداية، هو مناط النجاة والهداية، وخلافه من سبل الفرق الهالكة التي هي تحت الوعيد بمخالفتها منهج الصحابة. انتهى كلام. وهذا يستفاد من قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكتاب بنصوصه ومعانيه وقواعده وضوابطه كما علمهم السنة أتم تعليم وأكمله، أتم تعليم وأكمله، ولم يشاركهم أحد في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركهم أحد في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا يماثلهم أحد في كمال علمهم وفهمهم، فلا يماثلهم أحد في كمال علمهم وفهمهم، لأن من تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم على يديه ليس كمثل من تلقى عن غيره، ليس كمثل من تلقى عن غيره، إذ لا يمكن لأحد أن يماثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان والتعليم، إذ لا يمكن لأحد أن يماثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان والتعليم. وقال رحمه الله وأنا أتقصد الإطالة في هذه المسألة لعظم شأنها وأهميتها. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها، ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها، فيا سبحان الله أكمل الفضائل وأشرفها. نعم، ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها، فيا سبحان الله يقول فيا سبحان الله أية وصمة أعظم، أية وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت وأضرابهم رضي الله عنهم قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت، قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة وأخطأ في ذلك، ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى تبع من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الأئمة. سبحانك هذا بهتان عظيم، يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ولذلك تعلم صحة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى في قوله فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار، والضلالة وأهلها في النار. وهذا ما أقول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، وهذا في صحيح مسلم وفي غيره في السنن وكل ضلالة في النار كما عند النسائي وغيره. وقوله وكل ضلالة في النار هذا يشتمل على أن أهل الضلالة في النار، على أن أهل الضلالة في النار. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول وقال عمر بن الخطاب لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه عنه أبو نعيم، لا المعذرة، هذا أخرجه أبو نعيم أخرجه عن عمر بن عبد العزيز، هذا الأثر أخرجه نعم أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج، وابن شبه في تاريخ المدينة، وابن بطة في الإبانة، والبغدادي الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. يقول قال عمر بن الخطاب لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وهنا عمر رضي الله عنه ينفي قبول المعاذير لمن ركب الضلال، فإن كثيرا من الناس يركب الضلالة ويقصدها ويضع لركوبه لتلك الضلالة المعاذير، وهذا مشاهد محسوس في كثير من واقع الناس، هذا مشاهد محسوس في كثير من واقع الناس في هذا الباب. فإن الناس في مخالفتهم للشرع يتلمسون لتلك المخالفات المعاذير، يتلمسون لتلك المخالفات المعاذير والخروج عن تبعات هذا الانحراف وهذا الضلال. ولذلك يقول عمر هنا رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، وهذا يدلك على ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه في قصة أصحاب الحلق حينما خرج عليهم وهم على رأسهم رجل يقول لهم سبحوا كذا وكذا وبأيديهم الحصى يعدون. فقالوا لما أنكر عليهم رضي الله عنه قال لهم رضي الله عنه وأرضاه قال سبحان الله ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متوافرون، وهؤلاء أصحابه متوافرون. قال رحمه الله أو رضي الله عنه وإنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على ملة أهدى من أمة من ملة محمد. فقالوا يا أبا عبد الرحمن، فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا، فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. فقال وكم من مريد للخير لن يدركه، وكم من مريد للخير لن يدركه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، يقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأولئك ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا في فعلهم هذا. ولذلك لو رأيت ونظرت في حال الفرق الهالكة فإن كثيرا منها أرادت النجاة ولكنها لم تسلك طريق النجاة، فلذلك لم تقبل لهم المعاذير، بخلاف من سلك طريق النجاة الصحيح ثم وقع في شيء من الأخطاء فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وأما أصحاب الفرق الهالكة انظر إلى المعتزلة، نفوا الصفات وعطلوا الرب تبارك وتعالى بحجة أنهم يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشر، وكذلك الخوارج ومثلهم المعتزلة ومن شابههم من الأشاعرة لما رأوا الخروج على ولاة الأمور تكلموا في هذا الباب ويعني اندفعوا في هذا الباب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فركبوا الضلال والغواية، ولكنهم لم يسلكوا الطريق الصحيح للنجاة فإنهم لم تقبل لهم المعاذير في ركوبهم للضلال من هذا الطريق الذي لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به ولم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك يقول عمر هنا قال فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، لأن الأمور وضحت فلا داعي ولا حاجة لركوب الضلال من غير الطريق الصحيح، لركوب الضلال من غير الطريق الصحيح. طيب إذا نقف هنا إن شاء الله. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الأسئلة. هذه سائلة من ليبيا تقول شيخنا بارك الله فيكم، أخت في الله تقول أن ابنها الذي يبلغ 13 سنة أو نبت له شعر الإبط، هل يلزمه الصوم في رمضان القادم إن شاء الله؟ بارك الله فيك، آمين وإياك. نعم يلزمه الصوم، لأن من علامات البلوغ الإنبات كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الأحاديث، وفي قصة اليهود حين حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم حكم فيهم سعد رضي الله عنه بأن يقتل الرجال فنظروا فكانوا ينظرون من أنبت قتل ومن لم ينبت ترك لأنه عد من الأطفال. الجزائر أخت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا أحسن الله إليكم هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات المكتوبة وما هي المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين وبارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد الصلوات المكتوبة لا تكون هذه على سبيل الملازمة لهذا الفعل، أما لو فعل الإنسان بين مرة ومرة بين فترة وفترة لا على سبيل الملازمة هذا لا بأس به، ولا يكون على اعتقاد أن هذا الموضع يشرع فيه بهذا النحو، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بالدعاء بعد بعد الصلوات. وأما المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين هنالك موضعان أو قاعدتان توضح إن شاء الله هذا الباب. القاعدة الأولى ما ورد فيه الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع فيه مطلقا، المواضع التي ورد فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع فيها أو ترفع فيها الأيدي مطلقا. الموضع الثاني أو القاعدة الثانية هي في المواضع التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها يكون الدعاء مستجابا، المواضع التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها أو المعذرة أخبر فيها أنها مواضع دعاء عموما، سواء كان يعني صرح النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه مستجاب أو لا، المواضع التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مواضع دعاء لكنها لم ترد بألفاظ مخصوصة، هذا الضابط، لم ترد بألفاظ مخصوصة، فهي لم يرد فيها ألفاظ مخصوصة. فمثلا ورد عند النوم أن يضع الإنسان يده اليمنى كفه اليمنى تحت خده الأيمن ويقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، فلو الإنسان رفع يديه في هذا الموضع وقال هذا الدعاء نقول له أخطأت. لما؟ لأن هذا الدعاء جاء بلفظ مخصوص، وهذا اللفظ المخصوص الذي جاء به هذا الدعاء لم يرد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رفع اليدين فيه. وأما لو كان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا موضع دعاء ولم يأتي فيها أي لفظ مخصوص فعند ذلك يشرع الرفع إن شاء الله، والله أعلم. أخ من العراق يقول شيخنا أحسن الله إليكم ما حكم التبرع بالأموال للمبتدعة لبناء مسجد؟ أنصحك بارك الله فيك بالنسبة للأموال إن استطعت أن تتبرع بها إما للعوام في بناء مسجد أو أن تشترط عليهم أن لا يقام أن لا تقام فيها البدع، تشترط عليهم هذا بارك الله فيك. وأيضا لو أمكنك أن يعني تشترط أيضا أن يكون القائمون على هذا المسجد هم ناس على السنة ليسوا على البدعة، هذه النصيحة وفقك الله. سائلا من المغرب تقول شيخنا أحسن الله إليكم ما هي كيفية تغسيل صبية عمرها سنتين، صبية يعني توفيت أو ماذا؟ وهذا الظاهر أنها تسأل عن بنت توفيت عن عمر سنتين، تغسيلها كتغسيل الكبيرة ولا فرق، كتغسيل الكبيرة ولا فرق، تغسل بماء وسدر، وأولا طبعا تغسل الأطراف تغسل الأطراف ويغسل الجسد كامل يغسل الجسد كاملا. وبالنسبة لحشو القبول أو الدبور أو الأذن أو الأنف بشيء من القطن أو نحو ذلك فهذا لا يفعل إلا إذا كان يعني يغلب على الظن خروج شيء من النجاسات، وإلا فلا يفعل هذا، لا يفعل هذا إلا إذا غلب على الظن خروج شيء من النجاسات. وأيضا بعد ذلك تلفي خمسة أثواب، تلفي خمسة أثواب كما فعل بابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجعلها يعني سببا لدخول والديها للجنة وأن تكون لهم حرزا من النار. سائلة من تونس تقول أحسن الله إليكم شيخنا، أمي ستسافر بإذن الله إلى مدينة للعلاج تبعد عنا حوالي 30 كيلومتر وستأخذ النقل العمومي، فهل يجوز لي مرافقتها أم يجب أن يكون معنا محرما؟ محرم هي يفترى. طيب وبارك الله فيكم. النقل العمومي إذا ما كان فيه يعني اختلاط، ولا أظنه أن لا يكون، وأقصد بالاختلاط هنا الرجال يكونون قريب من النساء أو يكونون يعني كما يرى الرجل يجلس في جانب المرأة، وهذا موجود عندكم في البلاد التي تسألين عنها. لما كان فيه محاذير شرعية فما في بأس، أن يعني 30 كيلومتر إذا كانت تعتبر عندكم سفر فلا يجوز، وإلا فإذا لم تكن تعتبر سفرا عندكم فلا بأس إن شاء الله بالذهاب إلى هذا المكان. طيب هذا من العراق يقول شيخنا أحسن الله إليكم، قد يقول قائل إن الحكام لا يعطوننا حقوقنا إلا بالمظاهرات، فكيف نرد على هذا القول بارك الله فيكم؟ الرد إلى الكتاب والسنة والحمد لله، ومن لم يقنع بالكتاب والسنة فهذا ما لنا عليه حيلة وليس لنا إليه سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، يقول أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في المطالبة بالحقوق، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المطالبة بالحقوق. ولكن تجد كثير من الناس تذكر له مثل هذه الأحاديث، يقول لك ولكن كذا ولكن كذا ولكن حقوقنا ولكن يمنعوننا لكن لا يعطوننا. طيب ماذا نفعل؟ هذا الذي قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تؤدي الذي عليك وأن تسأل الله سبحانه وتعالى الذي لك، ولم يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسأل الحكام ما تريد، بل أمرك بأن تسأل الله سبحانه وتعالى الذي لك، فقال أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، هذا الذي أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الذي ذكرنا، يقول إنه سيكون عليكم أمراء وترون أثره، يعني يستأثرون بالأموال، يستأثرون بالحقوق، يأخذون أموال الناس، يفعلون كذا وكذا، يظلمون الناس. يقول إنه سيكون عليكم أمرا وترون أثرا. قالوا يا رسول الله فما يصنع من أدرك منا ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. هذا الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي يجب عليك. أما أكثر من هذا خروج المظاهرات وتفعل ما تفعل، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وآل فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا يقول ذاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لم يتنور بنور الكتاب والسنة فلا نوره الله سبحانه وتعالى. وأما المظاهرات فلا شك في حرمتها وأنها من التشبه بالكفار والعياذ بالله. هذا السؤال من تونس يقول شيخنا السلام عليكم، سؤال بارك الله فيكم، هل يعد حمل باقات الورود في الخطبة من التشبه بالكفار؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا أدري إن كان هذا أصلا هو هذه عادة للكفار حتى أحكم عليها، تحتاج لي التصور أولا. طيب من المغرب قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل تنصحون بقراءة كتاب بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف لسليم الهلالي يفيدون أفادكم الله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا تقرأه ولا تقرأ فيه ولا تنصح به، بارك الله فيك وابتعد عنه حفظك الله سبحانه وتعالى. طيب سائل من تونس يقول هل يجوز الحصول على وثيقة من شركة وأنا لا أشتغل بها بقصد قيام بتكوين وتدريب في مجال خاص وطلب مني وثيقة تثبت أن لي عمل لا لأستطيع القيام بتكوين ثم أشتغل في هذه الشركة فيما بعد؟ لا يجوز بارك الله فيك، لأنهم هم اشترطوا عليك هذا، اشترطوا عليك هذا، وهم لن يعني يجعلونك تعمل معهم حتى يتوفر فيك هذا الشرط، فأنت تكون غاشا لهم بهذا الفعل. والمسلم لا يغش ولا يخادع بارك الله فيك. سائل من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أنا لي محل لصيانة الهواتف والهاتف الجوال وأشتغل، لعله يقصد يشتغل أخي معي عموما، وهو تكفيري ناصحته لمدة 3 سنوات ولم يستجب وللآن أناصحه فكيف أفعل؟ انصحني بارك الله فيك. بالنسبة للعمل الذي أنت فيه فبعدك عن أهل الشر بارك الله فيك هو الخير، بعدك عن الشر هو الخير بارك الله فيك. وأخوك وإن كان له حق صلة الرحم لكنه يبقى على طريقة أهل البدع وأهل الضلال وأهل الأهواء، فله حق صلة الرحم مع وجوب البغض والمنابذة وعدم الزيادة على حق صلة الرحم. والإشكال أن اشتراككما في العمل هذا الاشتراك يوجب عليك المجالسة ويوجب عليك المعاشرة وقد يفضي إلى التأثر بهذا الأخ الذي عنده ما عنده من الانحراف والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا النصيحة يعني بارك الله فيك. إيه هذا من فلسطين يقول شيخنا الفاضل إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني له. تقول في هذه الأيام يمر في بلادنا تحديث التسجيل للانتخابات، مع العلم أنه لا يشترط أن من حدث اسمه يجب عليه الانتخاب، مع اعتقاد الصادق أن المشاركة في الانتخابات حرام شرعا، ولكن هناك من الدعاة من يقول أن التحديث لا شيء فيه ولكن الذهاب للانتخابات حرام، فما رأي شرعنا الحنيف مع الأدلة وبارك الله فيكم؟ تقول ما بني على باطل فهو باطل، ثم من لم يحدث فماذا يحصل له؟ ليتك فصلت أكثر الله يحفظك، فبينت لنا ما الذي يحصل لمن لم يحدث هذه البيانات، فلا تحدث هذه البيانات ولا تنتخب، وإذا أجبروك وألزموك على تحديث البيانات حدثها ودون الانتخاب. انتخابات محرمة، لأن الانتخابات مفضية إلى تحكيم الشعب لا الشرع، مفضية إلى تحكيم الشعب لا تحكيم الشرع، والإنسان عليه أن يحكم الشرع ويدعو إلى تحكيم الشرع، شرع الله سبحانه وتعالى، والانتخابات مآلها إلى تحكيم القوانين وتحكيم الشعب، وهم الذين يحكمون وهم الذين يفصلون وينظرون ويقولون وإلى آخره، وفيها دعوة إلى أيضا التفريق بين المسلمين ومفارقة الجماعة، وفيها دعوة إلى عدم السمع والطاعة، وفيها أمور كثيرة ومفاسدها لا تعد ولا تحصى، بارك الله فيك. وما بني عليه على الباطل فهو باطل مثله. يقول السلام عليكم، أخوكم من تونس، شيخنا أحسن الله إليكم، نحن ندرس بعض المتون العلمية مع طالب علم نحسبه على خير والله حسيبه، وقد زكاه بعض أهل العلم منهم فضيلة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، وقد أجازه لحظة قول وقد أجازه للتدريس، والشيخ علي الرملي حفظه الله تعالى إن أنه جاءنا أخ ونقلنا أن بعض أهل العلم يقول عنده طوام لكن دون تفصيل، فما واجب علينا وجزاكم الله خيرا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الأخ كما تذكر أنه قد زكاه الشيخ حماد الأنصاري وأجازه للتدريس، فهذا هذه شهادة من الشيخ، وثبوت هذا الأصل وبقاؤه هو الذي يجب، ومن أراد أن ينتقل من هذا الأصل إلى عدمه فنقول له هذا الدليل. فإذا ثبت أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد أجازه للتدريس وزكاه، فهو يبقى على تلك التزكية، فبقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل الناقل عما كان، وهذه قاعدة شرعية معتبرة، ولا يجوز أن يطعن فيه وأن يقال فيه إلا بدليل. فهذا الأخ يقول أن عنده طوام، أو هو ينقل معذرة، نعم هو يقول أن بعض أهل العلم يقول عنده طوام. إذا نقل لكم عن أهل العلم المعتبرين الجرح في هذا الرجل، فإذا انتقلنا هنا إلى مسألة أخرى. فلما انتبهت إلى أنه ذكر أن أهل العلم يقولون عنده طوام، فإذا ذكر لك هذا الأخ أن أهل العلم المعتبرين يقولون إن هذا الرجل عنده طوام وجرحوه جرحا مفسرا، فإذا وقتها نقول الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل، ولا يقال هنا والله هذه مسألة الآن صارت خلافية بين أهل العلم، فإذا يعني ننظر وإلى ما غير ذلك، لا، بل يقال هنا الآن الجرح مقدم على التعديل. فالواجب عليكم بارك الله فيكم إذا ثبت أن تتوثقوا من ثبوت هذا النقل عن أهل العلم، فإذا ثبت النقل عن أهل العلم المعتبرين في جرح هذا الرجل، فعندها لا عبرة بالتزكيات، ولو زكاه أهل الأرض كلهم أجمعين، بارك الله فيكم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.